المقبول بينقسم إلى قسمين، صحيح وحسن، وكل منهما ينقسم إلى قسمين. ثم رجعنا إلى المردود وقلنا إن المردود يرجع سبب الرد إلى واحد من أمرين، إيهما؟ سقط في السند أو طعن في الراوي. سقط في السند ده قلنا أنه فيه انقسم إلى قسمين، سقط ظاهر وسقط خفي. السقط الظاهر قلنا به يقدر على معرفته أهل هذا العلم ولا يحتاج إلى الجهابذة خاصة، ويترتب على هذا أنواع من الحديث الضعيف زي إيه وإيه. طيب الانقطاع الخفي هذا يترتب عليه نوعين من الأحاديث الضعيفة، المدلس والمرسل الخفي. بعد ذلك قلنا إنه الأحاديث التي تترتب على الطعن في الراوي ترجع إلى واحد من أمرين، طعن في عدالته أو طعن في ضبطه. ليه ما ذكرتوش؟ خلي بالكم أنا ممكن لراجع ولا أعمل حاجة، أقول كلمتين من الكتاب وخلاص، هو ده المطلوب مني على فكرة، مش مطلوب مني أكتر من كده. هو الشرح ده ليه؟ عادي والله، أنا قاعد أقرأ الكتاب زي ما كل الناس بتقرأ. النهاردة هناخد نوعين أو حديثين، فضل، أو قسمين من أقسام الحديث الضعيف المترتبة على الانقطاع الظاهر. أول نوع هناخده هو الحديث المنقطع. حديث المنقطع، حديث المنقطع ده اختلف العلماء رحمهم الله في تعريفه على قولين. القول الأول تعريفه عند المتأخرين، وكلمة المتأخرين كلمة قالوا الفاصل بين المتأخر والمتقدم المئة التالتة، يعني من أول الرابع وانت جاي كده أول مئة الرابعة إلى الآن ده متأخر. بس الحقيقة بعد الدراسة والنظر يبدو أنه آخر أو الحد بين المتقدم والمتأخر هو نصف القرن الخامس. نصف القرن الخامس. طيب هذا التعريف عند المتأخرين قالوا إنه الحديث المنقطع ما سقط، هو الذي سقط منه راو في موضع أو مواضع أثناء السند. ما سقط منه راو، ما سقط منه راو واحد أثناء السند في موضع أو مواضع. إذن لو إحنا بصينا إلى هذا التعريف هنلاقي هذا التعريف بيخص الانقطاع ده بأثناء السند. أما أول السند وآخر السند ما بيذكرهمش، يبقى إذا حصل سقط في أول السند وفي آخره ما بيعتبرهمش يعتبروش حديث منقطع. لو السند سقط منه راوي واحد صح، وهنا ثلاث رواة، ثلاثة دول مش على التوالي، مش على التوالي، لانه لو سقط منه اتنين على التوالي هيختلف بقى، هيولد لنا نوع تاني من انواع الحديث الضعيف. وبرضو لو بصينا هذا السقط مش هنلاقيه من اول السند ولا من اخره، لانه بناء على هذا التعريف سيكون الانقطاع في اول السند معلق والانقطاع في اخر السند مرسل. يبقى يخرج في هذا التعريف المرسل والمعلق والمعضل، المرسل والمعلق والمعضل، ده تعريف المتأخرين. عندنا بقى تعريف الأئمة المتقدمين له، قالوا بأنه ما سقط منه راو في موضع أو مواضع، سواء كان هذا السقط في الأول أو في الآخر أو في النص على التوالي أو غيره، إذن فهم يطلقون الانقطاع، أي انقطاع في السند يطلقون عليه منقطع، فيدخل في المنقطع المرسل المعلق المعضل المنقطع اللي احنا بنسميه عند المتأخرين المصطلح بتاع المتأخرين. والحقيقة انه انت محتاج لما تيجي تدرس بقى الاحاديث اللي زي دي تبقى عارف الاصطلاحات بتاعتهم، لانه ساعات تلاقي جماعة القدام يقول لك الحديث المعلق منقطع والمعضل منقطع مش عارف ايه منقطع، فانت تقول لا احنا ما خدناش كده منقطع، فتبقى فاهم الموضوع ده. هذا الحديث المنقطع حكمه ايه؟ حكم المنقطع هل هو حديث ضعيف ولا حديث صحيح ولا ايه، ولا مقبول ولا مردود؟ لو بصينا المنقطع فسنجد انه بيفتقد شيئا من شروط الصحة، لأن شروط الصحة قلنا فيها اتصال السند، اتنين عدالة الراوي، ثلاثة ضبط الراوي، وبقية الحاجات الخمسة. لو بصيت لاتصال السند هتلاقي هذا الشرط مفقود، لأنه السند غير متصل، يبقى السند غير متصل. ثاني حاجة، هناك جهالة في الراوي. الجهالة في الراوي دي على فكرة الجهالة في الراوي لا تثبت ضعف الراوي، بعض العلماء بيدخلها في الضعف، لكن الكلام ده مش صحيح. الجهالة هذه لا تدخل في ضعف الراوي، لكن لا يدخل الراوي المجهول في الرواة الثقات. إذن في الراوي المجهول رجل بين لم يثبت ضعفه ولم تثبت عدالته، وبناء عليه اللي احنا بنعتبر حديثه صحيح هو الراوي الذي تثبت عدالته وضبطه. طيب اذا كان الراوي مجهولا، فالراوي في هذه الحالة اذا كان مجهولا لا يكون راويا للحديث الصحيح، راويا للحديث الصحيح. طيب ليه؟ لأنه لو بصيت هتلاقي هذا الراوي احنا عارفين هو مين، فهناك جهالة عين، كمان في جهالة حال انه لا عارفينه ثقة ولا غيره، وبناء عليه فهو ليس بضابط، يعني مش راجل حافظ وبيضبط وبتاع، لان احنا منعرفش، وايضا ليس بعادل لان احنا منعرفش. اذا فهو راوي المجهول ده راوي لم تثبت عدالته ولا ضبطه، والذي نحتج به هو الراوي الذي تثبت عدالته وضبطه. اتفقنا؟ إذن في الحديث المنقطع حديث ضعيف، حديث ضعيف. تعال بص في هذا المنقطع، احنا نعرف ازاي ان ده حديث منقطع؟ كيف يعرف المنقطع؟ معروف ان محدش كده هو هيبص في الحديث وهو ما يكونش عنده درايه بالعلم ويعرف ده منقطع ولا مش منقطع، ولا يكون واحد قرا له كلمتين ويعرف ده منقطع ولا مش منقطع. ده محتاج اهل العلم. اهل العلم يعرفوا هذا الكلام ازاي؟ اول حاجه اذا صرح الراوي نفسه بالانقطاع. طب هو هيصرح ازاي؟ كأن يقول حدثت. طب حدثت دي ما ذكرش مين اللي حدثه، فده مبني المجهول، فهذا تصريح منه بالانقطاع. وكذلك يقول روي، يبقى ده برضو انقطاع. إذا صرح الراوي نفسه بالانقطاع أو بما يدل على الانقطاع فهذا دليل على أن الحديث منقطع، أن الحديث منقطع. اثنين، استحالة اللقاء بين الراوي و المروي عنه أو شيخه، يعني كأن يكون الراوي قد ولد بعد وفاة شيخه. هيحدثه بقى ايه؟ في الدار الأخيرة بقى، لا في الدار الأخيرة مش هينفع الكلام ده. فلما واحد اتولد سنة 5 وحدث عن شيخ مات سنة 4 يبقى ده أمر مستحيل، مستحيل. وغالبا بيعرفوا الكذابين اللي بيكذبوا في الرواية، بيعرفوا أحد أسباب معرفتهم معرفة التاريخ. يقول لك مثلا واحد يقول لك ان انا قابلت الشيخ الالباني في الامارات مثلا يعني بيحصل ايه دلوقتي؟ يقول لك ان هو قابل الشيخ الالباني في الامارات. طيب يا ابني سنة كام؟ يقول لك مثلا سنة 1420 في شهر ايه؟ في شهر كذا، في شهر رمضان مثلا. وبعدين تلاقي الشيخ الألباني مات في جمادة في نفس السنة، إذن فأنت ما قابلتوش، فأنت إيه؟ ما قابلتوش. ليه بقى؟ لأن الشيخ نزل الإمارات مثلا يعني في صفر من نفس السنة، ومات في رمضان من نفس في جمادة من نفس السنة، وأنت نزلت في رمضان، إذن أنت لم تلقه. ثلاثة، أن ينص أحد الأئمة على الانقطاع. لما يجي البخاري وهو إمام متخصص كبير في هذا الباب ويقول انه في حديث معين الكثير من المشايخ يعتمد عليه، ويقول ان هذا الحديث له علة، هذه العلة انه فلان لم يسمع من فلان، يبقى في انقطاع في هذا السند. من اللي دلنا عليه؟ الإمام البخاري، لأنه هو إمام ناقد متمكن في هذا الباب. إذن احنا بنعرف الانقطاع عن طريق نص الإمام أو العالم المتمكن أو المتخصص في هذا العلم، بأنه في هذا الحديث انقطاع. أنه أنا ممكن أشوف أنه عيشة روت عن أم الخير، وعيشة وأم الخير دولة كانوا متعاصرين، لكن الحقيقة أنه هم ما تقابلوش أصلا. فالإمام الناقد بقى هو اللي يعرف هم ما تقابلوش، لكن إحنا عندنا برضو كله زي بعضه، لحم الغزال زي لحم الحمير. أربعة، السبب الرابع في معرفة أو أحد أسباب أو أحد وسائل معرفة الانقطاع، أنه عدم إمكانية اللقاء بينهما، يعني بين الراوي وشيخه اللي هو روى عنه. زي لما يكون الراوي محمد مثلا، محمد ده من أهل العراق، وأحمد من أهل مصر، وهذا العراقي لم يدخل مصر، وهذا المصري لم يخرج من مصر. تفرق بقى لم يدخل العراق، تفرق خلاص. لأن لو قلت لم يدخل العراق ممكن يكون يتقابله في مكة، كان راح الحج مثلا، لكن هنا ايه؟ لم يخرج من مصر، والمسافة بينهما بعيدا. شوف العراق ومصر مسافة بعيدة بينهما، فهذا اللقاء غير ممكن، غير ممكن. ليه؟ لأنه هيتقابلوا ازاي؟ ده ما خرجش من مصر، ده ما خرجش من مصر، وده ما دخلش مصر، يبقى كده ما تقابلوش. يبقى يتعرف ان فيه انقطاع في السند، تعرف ان فيه انقطاع في السند. ما فيش كتاب او كتب معينة بتجمع كده الاحاديث تقول دي الاحاديث المنقطعة. اي كتاب ضم احاديث ضعيفة ممكن يكون فيه احاديث منقطعة، واي كتاب كتب عن الرواة الضعفاء ممكن يكون فيه احاديث منقطعة، وهكذا. يبقى ده ملوش، مفيش مصنفات معينة مخصصة للاحاديث المنقطعة، زي فيه المراسيل لها كتب، والاحاديث الموضوعة لها كتب وغيره. اما الاحاديث المنقطعة دي ما ملهاش كتب تخصها. خلصنا بالمنقطع، عرفنا له اطلاقان، وعرفنا ازاي نعرف هذا الانقطاع. نبص بقى على حاجة اكبر شوية، وهي الحديث المرسل. المرسل ده طب انت لو فهمته يبقى احسن. لما اقول انا ارسلت الدابة، يعني ايه؟ اطلقتها، سبت الحبل بتاعها. فالمرسل لما بيقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا لو بصينا شفنا محمد بن سيرين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن سيرين ده شاف النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبله ولا اي حاجة؟ لا. يبقى هو طلق لك الحبل كده، ساب الحديث بلا زمام، لانه الحديث ده يرجع على مين؟ وكل واحد هيقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما امال هجيب حديث عند مين يعني؟ لكن فين الرابط؟ مين اللي يمسك الحديث ده؟ ما في اللي يمسك الحديث ده الصحابي اللي وصل الموضوع ده. طيب ما هوش موجود. يبقى في الحالة دي في اللغة بيطلقوا الإرسال على الإطلاق، الإطلاق حتى لما يقول لك ايه هذا لا يعمل به مطلقا، يبقى ما قيدوش بحاجة مطلقا، سيبهم عما. فلكن في الاصطلاح، الاصطلاح، ولما نقول الاصطلاح يعني اصطلاح المحدثين، لأن كل أهل فن ولهم اصطلاح، المحدثين لهم اصطلاح، فقهاء لهم اصطلاح، أصوليون لهم اصطلاح، اللغويين لهم اصطلاح، وهكذا. نكمل بعد الصلاة. العلماء لهم تعريفات، ولكن هنقتصر على واحد، وهو أن يروي التابعي صغيرا كان أو كبيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت أنا بختار التعريف اللي بيقول أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك فارق جوهري بين الاثنين، بس ده ملناش دعوة بالموضوع ده دلوقتي. انا هنعرف انه هنا سواء كان التابعي صغيرا او كبيرا، هنا لا فارق بين التابعي يكون كبير او صغير، يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة هو بيكون اسقط ناس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لانه التابعي ولا شاف النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمعه، ولا شافه ولا سمعه، خلاص يعني صغير، صغير يعني انت هتعرف دلوقتي. هو سؤال برضو صح، بس هي صغير معناها صغير، لا مش ده، هذه قصير، اما صغير يعني صغير السن. طيب المعيار اللي احنا نعرف به الصغير من الكبير، معيار معرفة الصغير من الكبير بالنسبة للتابعين، التابعي الكبير، تابع الكبير هو من رأى معظم الصحابة، خلاص. أما الصغير فهو من رأى قليلا من الصحابة. ممكن بقى البعض يقول لك من روى، خلاص، لكن لو قلنا من روى عن معظم الصحابة، طب ما فيه تابعين كبار وما رووش، خلاص. فإحنا لو قلنا من رأى معظم الصحابة ده بالنسبة للتابعي الكبير، تابعي الصغير من رأى قليلا من الصحابة، قيس عليها بقى دي. قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الكلام بنقول انه هناك بعض العلماء، بعض العلماء تكلم في مسألة، هذه المسألة لا قيمة للكلام فيها، وهي ايه؟ يقول مرسل الصحابي، مرسل الصحابي. طب يعني ايه عم مرسل الصحابي ده؟ يقول لك انه الصحابي يروي عن صحابي اخر حاجة هو نفسه ما سمعهاش من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي سمعها الصحابي اللي هو روى عنه، فهو يسقط الصحابي ويقول ايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا قيمة له. لذلك لما تجد علماء المصطلح او علماء الحديث بيذكروا اقول العلماء في المرسل، ما بيعرجوش كثيرا ولا بيهتموا بهذا الكلام اللي هو يقول لك مرسل صحابي. الصحابة كلهم عدول، كلهم حريص على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم حريص في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم على منزل عليا، معدلون من الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم لهم أعمال، فكانوا يتناوبون النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعظم من كده بقى، واللي هي ما ذكرتش في الكتب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على هذا. يبقى هذا الكلام في غير محله، والحتة دي اكتبها لأنها مهمة مش موجودة في الكتب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على هذا بدليل، بدليل إيه بقى؟ حديثة بتاعت عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له إيه، هل طلقت نساءك؟ هو ما كانش ساعتها سمع هذا الكلام، ده واحد نقله له اللي هو كان يتناوب هو وهو في النزول من عوالي المدينة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مش ارسل بقى، قررهم على هذا الوجه من نقل المرويات عنه صلى الله عليه وسلم. بالضبط. فيبقى مفيش محل لهذا الكلام، لذلك اللي يتكلم في مرسل يقول لك مرسل صحابي هذا كلام من شذاذ الناس يتكلمون في هذا، فلا عبرة بهذا الكلام. وعلى اي حال، فالصحابة كلهم عدول لا يفتشوا عنهم في هذا. ونحن لما نأتي لندرس السند بندرس من تحت الصحابي، الصحابي يكونش داخل في هذا. إذن فالصحابة لا يعتريهم ما يعتري غيرهم من مسألة النظر فيهم من حيث العدالة والضبط ونحو ذلك، فلا مجال للنظر في هذا. فمرسل الصحابي هذا يعني لا نظر له أصلا ولا يعتبر بهذا الاسم، بدليل أن أصحاب الصحاح والذين جمعوا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححوا وضعفوا مش عارف إيه، لم يذكروا مثل هذه التفرقة، وصححوا جما غفيرا، أو صححوا كل الأحاديث التي جاءت على هذا الشكل، أن صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولم يكن سمعه نفس بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعه من صحابي آخر. هم لم يذكروا هذا، لم يذكروا هذا، لم يفرقوا بين هذا ولا ذاك. وعلى هذا علماء المسلمين في القديم والحديث. يبقى نأتي للنقطة اللي هي محل النظر، اللي هو مرسل التابعي. مرسل التابعي الأول، قبل ما نقول حاجة فيها بنقول هل ينفع أو هل يعني يجوز تعمد الإرسال، إن الراوي يتعمد إن هو يرسل الحديث؟ خلاصة القول في هذا، هذا يتوقف على أمرين. أولا، الغرض من الإرسال، ودي مش في الكتاب. ثانيا، حال المرسل عنه أو الراوي الساقط من السند. دي لها أغراض كثيرة، قد يطعن بعض الأغراض في الراوي اللي عمل كذا، وقد يطعن أيضا الغرض في المروي. أنا اللي عاوزك تعرفه بس الكلمتين دول، لأنه دي مسألة فيها طول وما لهاش بالنسبة لك فايدة، لأن أنت بتمارس ممارسة عملية. ثانيا، حال المرسل عنه أو حال الراوي الساقط من السند، الخلاصة فيه إيه؟ إذا كان الراوي الساقط اللي هو سقط من السند ثقة عند الجميع، يعني عند المرسل وعند غيره، فهذا جائز بالاتفاق، مع ملاحظة انه ما فيش حد بيلجأ الى الارسال الا لسبب، الا لسبب. هذا السبب خارج عن العادة المتبعة عند العلماء في نقل الحديث المنضبط، ومن هنا عمر ما يعدل عن الاتصال الى الارسال الا لنقطة معينة، وهذا يستوقف الانسان الدارس. اذا كان الراوي الساقط ثقة عند الجميع فهذا جائز بالاتفاق، واذا كان ثقة عند المرسل نفسه دون غيره، يعني هو مش ثقة عند غيره، فهذا محتمل، يعني يحتمل منه هذا، يحتمل منه يرسل عن واحد ثقة لأنه هو ما قصدش التعمية علينا برجل ضعيف. وإذا كان ضعيفا، يعني الراوي اللي هو ساقط ده ضعيفا، فهذا لا يجوز بالاتفاق. ده خلاصة الكلام في هل يجوز التعمد أم لا بالنسبة للإرسال. نعم. الايه المرسل اصدق المرسل المرسل عنه اللي هو الساقط بقى، ما نش دعوه بقى الساقط ده، ممكن يكون اي حد. الصحابي ده خلاص عرفنا الساقط الصحابي، ما بقاش فيه مشكله عندي غير الصحابي بقى، لانه الصحابي ما يتقالش عليه ان هو ضعيف، خلاص الصحابه ثقات. لو كان الساقط صحابي ما كناش هيبقى ده مرسل، ما كانش هيبقى في مشكلة، يعني هيبقى مرسل اه بس صحيح ما كناش هندرسه. لكن ليه هم درسوه؟ قالوا لأنه التابعي بيروي عن تابعين وعن صحابة، خاصة لو كان تابعي صغير فبيغلب أغلب روايته عن تابعين مش عن صحابة. حكم المرسل، المرسل ده هل هو ضعيف ولا صحيح، يحتج به ولا لا يحتج به؟ اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول، المرسل ضعيف مطلقا. القول الثاني، المرسل حجة مطلقا في غير العقائد. الثالث، هتلاقيه كاتب لك غير العقائد، تلاقيه كاتب لك ترغيب والترهيب ومش عارف ايه والاحكام ومعرفش ايه كده، يعني غير العقائد. الثالث، المرسل حجة، وطبعا لما نقول حجة يعني صحيحة، حجة، وهو أقوى من المسند، ده رفع فوق المسند كمان. الرابع، المرسل حجة يعني صحيح وحجة بشروط خاصة. دول الأقوال الأربعة اللي جاءوا في حكم المرسل، والأربعة اللي جاءوا في حكم المرسل. طيب، عاوزين نعرف الحامل على كل قول من هذه الأقوال أو الدليل أو أدلة كل واحد من هؤلاء. القول الأول، قالوا جماعة دول، قالوا ده رأي أكثر المحدثين وجماعة من الفقهاء ومعرفش إيه، فهؤلاء قالوا بأن من شروط الحديث الصحيح اتصال السند وعدالة الراوي وضبطه. وهنا يوجد أمران: واحد، عدم اتصال السند، عدم اتصال سند. اثنين، جهالة الراوي الساقط وعليه عدم اتصال السند، إذن في انقطاع في السند فاختل الشرط الأول. اثنين، جهالة الراوي، إذن الراوي الساقط هو نحن لا نعرف عينه ولا حاله، فقد اختل شرطان: شرط العدالة وشرط الضبط. فيكون بناء على ذلك الحديث المرسل إيه؟ ضعيفا. ماشي كده؟ جماعة تانيين دول قالوا بأن المرسل حجة. طب ليه المرسل حجة؟ قالوا لأن المرسل لما أرسل، طبعا يشترطون أن يكون ثقة، هم بيشترطوا أن يكون ثقة، قالوا إذا كان المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، ففي هذه الحالة يبقى هو ضمن لنا أن الراوي الساقط ثقة، يبقى هو عدله، ومن هنا يكون شأن المسند فيحتجون به. وهذا الكلام يعني يخالف القواعد المعتمدة، يخالف القواعد المعتمدة في ذلك. القول الثالث يعلل مذهبهم بماذا؟ قالوا إنه جزم الذي أرسل بكون الراوي ثقة، ومن هنا فقد أغنانا عن النظر في حال الإيه؟ الراوي. وزاد الموثقون رجلا، يعني زاد الموثقون رجلا، وهو الرجل الذي وثق ده، اللي نقل، اللي أرسل، وهذا الإرسال يوثق هو، يعني هو أرسل عنه لكونه ثقة عنده، فمن هنا ازداد قوة عن الإيه؟ عن المسند، لأن المسند هذا المسند في يعني هذا المسند احنا هنشوفه صحيح مسند، محتاج ان احنا ندرس كل واحد فيه رغم اسناده، ولكن هذا كفانا المرسل مؤنة هذا النظر، ومن هنا كان هو اقوى من المسند. هذا كلام ايضا مردود. القول الرابع وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا خلاصته ايه؟ قال إن المرسل يكون حجة ولكن بشروط. هذه الشروط ترجع إلى أمرين: الأمر الأول ألف، المرسل نفسه، المرسل يشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون من كبار التابعين، من كبار تابعين. التليفونات يا جماعة عشان خطري بعد كده، مش عايز تليفونات في المحاضرة، وانا قلت قبل كده كذا مرة بعد كده تليفونات في المحاضرة لا مش ضروري. والواحد فينا نبقى مشغول بالتليفونات دي يا جماعة، هي هيستمع ازاي؟ وبعدين انت بتشوش على غيرك، انتوا ما بتستفيدوش من المحاضرات. طيب امال ايه؟ لو ما تستفيدش والله ما تيجي، انا لو مكانك ما استفيدش مش جاي. يبقى روحوا بقى قولوا للشيخ بيقول ما تيجوش المعهد. ما في ناس عملت كده، واللي عمل كده عارف نفسه. أن يكون من كبار التابعين. ليه من كبار التابعين؟ قال لأنه كبار التابعين غالبا ما يرون عن الصحابة، غالبا ما يرون عن الصحابة، وإحنا عارفين أن الصحابة إيه؟ عدول. يبقى هذا يقوي جانبه. طيب إيه كمان؟ أن يكون ثقة، ثقة، ولا يرسل إلا عن إيه؟ عن ثقة. إذا كان هو ثقة وإحنا عارفين أنه من استقراء إرسالاته لا يرسله إلا عن ثقة، يبقى إيه؟ يبقى خلاص كده ضمننا أن في أمان، في أمان. ثلاثة، أن يكون المرسل لو أرسل ده إذا شارك الحفاظ في الرواية لم يخالفهم. أنا وإنت، أنت بتقول أنا برسل وإنتوا خمسة من الحفاظ رويتوا هذه أحاديث بغض النظر عن الحديث نفسه بتاع الإرسال ده، أنا وإنتوا بنروا روين عشر أحاديث زي بعضنا، أنا لا أخالفكم في الرواية بروي زيكم برضو، مش أنت تقول شرق وأنا أقول غرب، لا. فهذا يدل على أنه يحفظ، هذا يدل على أنه يحفظ. دول الثلاث شروط أو مضمون الثلاث شروط اللي بيشترطوا في المرسل نفسه، اللي هو اللي اشترطهم الإمام الشافعي عشان يصحح المرسل. ده الشرط في دي الجانب الأول، وهو الاشتراط في المرسل. نمر به المرسل نفسه، المرسل نفسه اشترط له شروط. أول حاجة أن يأتي من طريق آخر مسند، أو من طريق آخر مرسل عن غير الذي أرسله أولا. يعني بدل هو مرسل سعيد بن المسيب، ما يجيش من طريق سعيد بن المسيب المرسل الثاني اللي هيأيد، خلاص يجي من طريق تابعي تاني، يجي من طريق تابعي آخر. اثنين، أن يؤيده أو يوافقه قول بعض الصحابة، قول بعض الصحابة يقول بهذا القول، يقول نفس الرواية دي يقولها صحابي من الصحابة. ثلاثة، أن يوافق إفتاء أو يفتي به يعني بمضمونه عامة العلماء. وعامة العلماء هنا يا جماعة هم الصحابة، هم إيه؟ الصحابة، لأن كبار التابعين عامة العلماء عنده مين؟ الصحابة. دي الشروط اللي اشترطها الإمام الشافعي عشان يصحح المرسل، وطبعا شايفين هي شروط قوية وبناء عليها مش هيفلت منها يعني الحديث إذا كان كان مرسلا. قالوا نشوف بقى بعد كده المؤلفات أو المصنفات التي صنفت في الحديث المرسل. واحد، مراسيل، المراسيل، مراسيل لأبي داود صاحب السنن، الإمام أبو داود صاحب السنن، عمل إزاي؟ جاب الأحاديث يعني مجموعة كبيرة من الأحاديث المرسلة وكتبها في هذا الكتاب. الإمام في كتاب المراسيل برضه لابن أبي حاتم، بس ابن أبي حاتم عمل إيه؟ جاء بالرواة نفسهم اللي هم أرسلوا، رواة نفسهم اللي هم أرسلوا، وأرسلوا إيه؟ ثلاثة، جامع التحصيل للعلائي. جامع التحصيل للعلائي ده كتاب الإمام بدأ فيه عمل مقدمة كبيرة وفصول وحاجات كده، ذكر فيها الإرسال وتعريفه وحكمه وخلاف العلماء فيه ومعرفش إيه وبتاعه، مرسل فلان ومرسل علان مش عارف إيه، وبعد كده جاب المرسلين، عمل جهد كبير في هذا الكتاب، وهو مرجع معتمد جدا في هذا الباب. ده بالنسبة للإمام العلائي. نكتفي بهذا القدر، ساعة ونص. لسه فاضل نص ساعة يعني. لا كفاية كده.